بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فهذا درسنا 39 من كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، وما زال الكلام في سورة البقرة. قد توقفنا عند قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قال الشيخ: كيف تكفرون بالله؟ استخبار فيه إنكار وتعجيب لكفرهم بإنكار الحال التي يقع عليها على الطريق البرهاني، لأن صدوره لا ينفك عن حال وصفه. فإذا أنكر أن يكون عن حال وصف، فإذا أنكر أن يكون لكفرهم حال يوجد عليها استلزم ذلك إنكار وجوده، فهو أبلغ وأقوى في إنكار الكفر من أتكفرون، وأوفق لما بعده من الحق. والخطاب مع الذين كفروا لما وصفهم بالكفر وسوء المقال وخبث الفعال، خاطبهم على طريق الالتفات، ووبخهم على كفرهم مع علمهم بحالهم المقتضية خلاف ذلك. والمعنى: أخبروني على أي حال تكفرون. وكنتم أمواتا أي أجساما لا حياة لها. عناصر وأغذية وأخلاطا، عناصر وأغذية وأخلاطا ونطفا ومضغا، مخلقة وغير مخلقة، فأحياكم بخلق الأرواح ونفخها فيكم. وإنما عطفه بالفاء لأنه متصل بما عطف عليه غير متراخ عنه بخلاف البواقي. ثم يميتكم عند تقضي آجالكم، ثم يحييكم بالنشور يوم نفخ الصور أو للسؤال في القبور، ثم إليه ترجعون بعد الحشر، فيجازيكم بأعمالكم أو تنشرون إليه من قبوركم للحساب. فما أعجب كفركم مع علمكم بحالتكم هذه. فإن قيل إن علموا أنهم كانوا أمواتا فأحياهم ثم يميتهم، لم يعلموا أنه يحييهم ثم إليه يرجعون. قلت: تمكنهم من العلم بهما لما نصب لهم من الدلائل منزل منزلة علمهم في إزاحة العذر، سيما وفي الآية تنبيه على ما يدل على صحتهما، وهو أنه سبحانه وتعالى لما قدر على إحيائهم أولا قدر على أن يحييهم ثانيا، فإن بدء الخلق ليس بأهون عليه من إعادته أو الخطاب مع القبيلين. فإنه سبحانه وتعالى لما بين دلائل التوحيد والنبوة ووعدهم على الإيمان وأوعدهم على الكفر، أكد ذلك بأن عدد عليهم النعم العامة والخاصة، واستقبح صدور الكفر منهم واستبعده عنهم مع تلك النعم الجليلة. فإن عظم النعم يوجب عظم معصية المنعم. فإن قيل: كيف تعد الإماتة من النعم المقتضية للشكر؟ قلت: لما كانت وصلة إلى الحياة الثانية التي هي الحياة الحقيقية كما قال سبحانه وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. كانت من النعم العظيمة، مع أن المعدود عليهم نعمة هو المعنى المنتزع من القصة بأسرها، كما أن الواقع حالا هو العلم بها، لا كل واحدة من الجمل، فإن بعضها ماض وبعضها مستقبل، وكلاهما لا يصح أن يقع حالا أو مع المؤمنين، خاصة لتقرير المنة عليهم وتبعيد الكفر عنهم، على معنى: كيف يتصور منكم الكفر وكنتم أمواتا أي جهالا، فأحياكم بما أفادكم من العلم والإيمان، ثم يميتكم الموت المعروف، ثم يحييكم الحياة الحقيقية، ثم إليه ترجعون، فيثيبكم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والحياة حقيقة في القوة الحساسة أو ما يقتضيها، وبها سمي الحيوان حيوانا مجاز في القوة النامية، لأنها من طلائعها ومقدماتها. وفيما يخص الإنسان من الفضائل كالعقل والعلم والإيمان، من حيث إنها كمالها وغايتها، والموت بإزائها يقال على ما يقابلها في كل مرتبة. قال سبحانه وتعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم. وقال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. وقال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وإذا وصف بها الباري تعالى أريد بها صحة اتصافه، وإذا وصف بها الباري تعالى أريد بها صحة اتصافه بالعلم والقدرة اللازمة لهذه القوة فينا، أو معنى قائم بذاته يقتضي ذلك على الاستعارة. وقرأ يعقوب: ترجعون بالفتح في جميع القرآن. إذن نعم، قال ربنا سبحانه وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم، ثم يحييكم، ثم إليه ترجعون. فربنا سبحانه وتعالى جاء بهذه الصيغة، صيغة الاستفهام كيف تكفرون بالله، كان سؤال فيه استخبار، أي طلب الخبر، والله سبحانه وتعالى غني عن ذلك، ولكنه سبحانه وتعالى ينكر عليهم كفرهم. ولذلك يعني يقال هذا استفهام إنكاري، لا يطلب الله سبحانه وتعالى الخبر منهم بالجواب، ولا يطلب بالاستفهام طلب الفهم منهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يبين ذلك وينكر عليهم كفرهم بالله سبحانه وتعالى. استخبار فيه إنكار، إذن ينكر الله عليهم هذا الكفر، وتعجيب لكفرهم بأي شيء؟ قال: بإنكار الحال الذي يقع عليها الطريق البرهاني، لأن صدوره لا ينفك عن حال وصفة. فإذا أنكر أن يكون لكفرهم حال يوجب عليها استلزم إنكار وجوده، فهو أبلغ وأقوى في إنكار الكفر من أتكفرون. يعني جاء بصفة، فقال لهم ربنا سبحانه وتعالى كيف، ولم يقل لهم مستفهما أتكفرون بالله، بل قال كيف تكفرون، ما هي الحال والصفة التي تكفرون بها. وهذا عندما خاطبهم ربنا سبحانه وتعالى ووصفهم بصفة الكفر، ووصفهم أيضا بصفة سوء المقال وخبث الفعال، خاطبهم على طريق الالتفات ووبخهم على كفرهم مع علمهم بحالهم المقتضية خلاف ذلك. والمعنى: أخبروني على أي حال تكفرون. بعد هذا السؤال وبعد هذا الوصف الذي وصف الله سبحانه وتعالى الفريق الذي لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بالله تبارك وتعالى، خاطبهم الله فذكرهم بأنفسهم: وكنتم أمواتا، أي قبل وجودكم في هذه الحياة الدنيا كنتم أمواتا، أي أجساما لا حياة فيها. كان الواحد منكم عبارة، يعني أن تصوروا كل الحياة، فإن الإنسان يأكل ويشرب وبعد ذلك يخرج منه هذا الماء فيقذف في الأرحام. ماذا كان هذا قبل أن يقذف وقبل أن يجعل الله سبحانه وتعالى فيه الحياة؟ كنتم أمواتا، عناصر وأغذية وأخلاطا ونطفا ومضغا مخلقة وغير مخلقة. والجميع يعلم أن الإنسان يمر بهذه الفترة، الفترة الأولى التي يكون فيها في صلب الآباء، وربما قبل ذلك لابد أن يكون متغذيا متناولا لما جعل الله عز وجل من العناصر في هذه الحياة الدنيا. بعد ذلك صار الإنسان نطفة، ثم تحولت النطفة إلى علقة، والعلقة إلى مضغة، وبعد ذلك صارت مخلقة وغير مخلقة. ربنا عز وجل يبين لهم ذلك ويذكرهم بحقيقة أمرهم: فأحياكم، أي عندما نفخ الله عز وجل بهذه النطف فصارت لها أرواح. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح، ثم ينفخ ونفخها فيكم. وإنما عطفه بالفاء لأنه متصل بما عطف عليه، غير متراخ عنه بخلاف البواطن. عندنا يوجد عطف بالفاء وعطف بثم. إذا كانت المسألة متعاقبة مع بعضها البعض لا يوجد فيها انفصال ولا زمن، فإنما يعطف بالفاء. ألا ترى إلى قوله تعالى: ثم أماته فأقبره؟ بعد الموت لا يوجد إلا القبر، لا يوجد انتظار، لكن أحياكم ثم يميتكم، يعني تعيشون فترة معينة، هذا يعيش سنة وهذا 10 وهذا 100، إذا لابد من فترة يعيش الإنسان فيها. فإذا انقضت آجالكم في هذه الحياة الدنيا خبرنا الله عز وجل بقوله ثم. إذن كنتم أمواتا فأحياكم، وجعل هذه الأمور التي ذكرناها من النطفة والعلقة والمضغة المخلقة وغير المخلقة ونفخ الروح، كل ذلك متعاقب مع بعضه البعض، لا يفصل بينه أي فاصل على الإطلاق. لكن ثم يميتكم ماذا؟ متى؟ عندما تقضى هذه الآجال التي كتبها الله عز وجل. فإن الإنسان عندما تنفخ فيه الروح يكتب أجله، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم يميتكم عند تقضي آجالكم ثم يحييكم. بأي شيء؟ إذن يموت الإنسان ويصبح ترابا، وبعد ذلك إذا أراد الله عز وجل أن يبعث الناس يوم القيامة، لذلك عبر عنه بثم لوجود الفترة الطويلة والتراخي الذي يكون ما بين الدفن إلى مسألة يوم القيامة. فهؤلاء ينبتهم الله سبحانه وتعالى من الأرض نبات هكذا، ثم يساقون إلى أرض المحشر، ثم يميتكم عند تقضي آجالكم، ثم يحييكم بالنشور يوم نفخ في الصور، أو يحييكم قبل ذلك، وذلك من أجل السؤال في القبور، ويكون أيضا إماتة أخرى ثم إحياء آخر، ثم إليه ترجعون، ثم إليه ترجعون أي بعد الحشر، فيجازيكم بأعمالكم. ربنا عز وجل قال: وإذا الصحف نشرت، تخرج خزانة تفتح من تحت العرش، ثم بعد ذلك تخرج منها صحف الآدميين، وتنتشر هذه الصحف وكأنها تعلم طريق البريد فيها، فلا تغادر إنسانا إلا ويأخذ صحيفته، إما بيمينه وإما بشماله وإما من وراء ظهره. إذن هذا إذا الصحف نشرت. بعد ذلك الإنسان لابد أن يقف للحساب، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقول بعضهم: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ثم إليه ترجعون بعد الحشر، فيجازيكم بأعمالكم، أو تنشرون إليه من قبوركم للحساب. فما أعجب كفركم مع علمكم بحالتكم هذه. فإن قيل: إن علموا أنهم كانوا أمواتا فأحياهم ثم يميتهم، لم يعلموا أنه يحييهم ثم إليه يرجعون. يعني الأمر الأول مشاهد، والأمر الثاني إنما كان أمرا غيبيا بأن الإنسان يموت ثم يبعث ليوم القيامة. إن علموا أنهم كانوا أمواتا فأحياهم ثم يميتهم، هذا معلوم. لم يعلموا أنه يحييهم ثم إليه يرجعون. قلت: تمكنهم من العلم بهما لما نصب لهم من الدلائل منزل منزلة علمهم في إزاحة العذر، سيما وفي الآية تنبيه على ما يدل على صحتهما، وهو أنه سبحانه وتعالى لما قدر على إحيائهم أولا قدر على أن يحييهم ثانيا، فإن بدء الخلق ليس بأهون عليه من إعادته. إذن ربنا عز وجل يبين أنه إن كان الأمر السابق معلوما والأمر اللاحق إنما يقاس عليه، وإنما نصب الله عز وجل له الدلائل وأقام لذلك العقل وأيد ذلك بالرسل وأنزل من أجل ذلك الكتب، وأخذ الإنسان في طريقه في القياس على الأمر السابق على إلى الأمر اللاحق، فإن من أوجد من غير شيء قادر على أن يوجد من شيء. أو الخطاب مع القبيلين، فإنه سبحانه وتعالى لما بين دلائل التوحيد والنبوة ووعدهم على الإيمان وأوعدهم على الكفر، يقال وعد بالخير وأوعد بالشر، ووعدهم على الإيمان وأوعدهم على الكفر، أكد ذلك بأن عدد عليهم النعم العامة والخاصة، واستقبح صدور الكفر منهم واستبعده عنهم مع تلك النعم الجليلة. فإن عظم النعم يوجب عظم المعصية المنعم، فإذا أكثر الله عز وجل من النعم على عباده، ثم بعد ذلك أخذوا بمعصيته ولم يستمعوا لأمره وخالفوا الطريق الذي أمر به، فإن هذا يدل على أن المعصية عظيمة، لأن النظر إلى عظمة الله عز وجل وعظمة النعمة، كفران النعمة هنا أمر عظيم جدا وأمر لا يعني لا يتصف به إلا جاهل أو منكر لهذه النعم. فإن قيل كيف تعد الإماتة من النعم المقتضية للشكر؟ هل الإماتة، كلنا يرى أن الإماتة عبارة عن شيء لا يريده الإنسان، لو قلت لأي إنسان أتموت يقول لك لا، ولكن عندما يعلم المؤمن كما حدث مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما كان الواحد منهم يقول غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، عندما ينظر الواحد إلى الآخرة وما فيها من نعيم سرمدي حقيقي، وينظر إلى هذه الدنيا بأنها دار زوال ودار اختبار، وعند ذلك يعلم أن ما أعد الله سبحانه وتعالى له في الآخرة هو أفضل بكثير من هذه الحياة الدنيا. لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الدنيا إنما هي كمثل المسافر الذي أخذ يستظل تحت شجرة ثم بعد ذلك تابع أمره. هذه الحياة الدنيا عبارة عن لفحة بسيطة من مسيرة الإنسان يختبر بها، وبعد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى في دار إما أن تكون نعيما سرمديا وإما أن تكون شقاء أبديا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل النعيم. فإن قيل كيف تعد الأمانة من النعم المقتضية للشكر؟ قلت لما كانت وصلة إلى الحياة الثانية التي هي الحياة الحقيقية، كما قال الله سبحانه وتعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، إذن هي الحياة حقيقة، كانت من النعم العظيمة، مع أن المعدود عليهم نعمة هو المعنى المنتزع من القصة بأسرها، كما أن الواقع حالا هو العلم بها لا كل واحدة من الجمل، فإن بعضها ماض كنتم أمواتا وبعضها مستقبل ثم إليه ترجعون. نعم، وكلاهما لا يصح أن يقع حالا أو مع المؤمنين، خاصة لتقرير المنة عليهم وتبعيد الكفر عنهم، على معنى كيف يتصور منكم الكفر وكنتم أمواتا أي جهالا، فأحياكم أي بما أفادكم من العلم. إن الإنسان الذي لا يعرف حقيقة الدين وحقيقة الإيمان بالله عز وجل هو أسوأ حالا من الميت، لذلك وصف الله عز وجل الجهل بالموت والحياة بالعلم، فقال كيف يتصور منكم الكفر وكنتم أمواتا أي جهالا، فأحياكم بما أفادكم من العلم والإيمان، ثم يميتكم الموت المعروف إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ثم يميتكم الموت المعروف، ثم يحييكم أي حياة النشور وحياة الآخرة الحياة الحقيقية، ثم إليه ترجعون، فيثيبكم بما بأي شيء؟ عندما يثيبكم بالنعيم وصف هذا النعيم بقوله بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قال والحياة حقيقة في القوة الحساسة. عندما تقول إنسان حي وإنسان ميت، هذا عنده إحساس وهذا ليس عنده الإحساس أو ما يقتضيها، وبها سمي الحيوان حيوانا مجازا في القوة النامية، لأن الإنسان عبارة عن شيء، فإذا كان ناميا كان إما حيوانا وإما إنسانا، فإذا كان بعد ذلك بعد هذا النمو ينمو ويتحرك، فإن كان يتحرك بالإرادة والعقل فهو الحيوان وهو الإنسان الذي عنده وينطق، فعند ذلك نصل إلى الدرجة التي نريد أن نصف بها الإنسان فنقول حيوان ناطق. إذن وبها سمي الحيوان حيوانا مجاز في القوة النامية، لأنها من طلائعها ومقدماتها. وفيما يخص الإنسان من الفضائل، فالله عز وجل أعطاه العقل ولم يعطيه لغيره، والعلم جعله قابلا لصنعة العلم والكتابة والإيمان عندما أرسل له الرسل وبين لهم الأدلة وأنزل عليهم الكتب، فآمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى، من حيث إنها كمالها أو غايتها. والموت بإزائها يقال على ما يقابلها في كل مرتبة. قال سبحانه: قل الله يحييكم ثم يميتكم، وقال: اعلموا أن الله يحيي الموتى بعد موتها، يحيي الأرض بعد موتها، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. وهذا ما نراه دائما بالنسبة للأرض، فإن الأرض تكون مزهوة للخضرة والجمال والنعمة، ولكن بعد هذا تعطي ثمارها، ثم بعد ذلك تأخذ الأوراق بالاصفرار، ثم بعد ذلك تجف الأرض، ثم تصبح أخاديد ميتة لا حياة فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فإننا نرى هذا الموت في كل سنة في الأرض، ثم بعد ذلك تعود مرة ثانية إلى الحياة. وكذلك نرى هذا في الحبات، حباء الحبوب التي بين أيدينا، كيف تكون ميتة؟ نجعلها في الأرض ثم نسقيها من الماء ثم تعود للحياة من جديد. من الذي أوجد فيها الحياة؟ هذه دروس ينبغي على الإنسان أن يتعلم بها ويعلم أن الإنسان يحيا من عجب الذنب الذي يقي به يبقى منه، ثم بعد ذلك ينبت من الأرض نباتا. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، وقال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا بالنسبة لقوله سبحانه ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ولكن عندما توسع الشيخ في مسألة الحياة قال: وإذا وصف بها الباري جل وعلا، الله عز وجل نقول حي عليم قادر مريد سميع بصير إلى غير ذلك، فهذه صفات الله عز وجل. وإذا وصف بها الباري تعالى أريد بها صحة اتصافه بالعلم، فإن العلم إنما يتصف من حي، والقدرة اللازمة لهذه القوة فينا. أو معنى يعني بمعنى آخر، قائم بذاته يقتضي ذلك على الاستعارة، لكن هذه الحياة بالنسبة لله عز وجل ليست لعلة، ليست مثلا تبقى بطعام أو بشراب، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فلذلك حياته ذاتية أزلية جل وعلا. إذن معنى قائم بذاته يقتضي ذلك على الاستعارة. ثم قال: وقرأ يعقوب ثم إليه ترجعون. قال ترجعون، يعني وهذا يقرأ يعني بالخطاب، في جميع القرآن بفتح التاء. ثم قال ربنا عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو على كل شيء قدير سبحانه وهو بكل شيء عليم. إذن هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم جل وعلا سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.